يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر إنه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له أحد آخر. ما صحة هذا القول؟ لا حرج أن تقص عن نفسها وقصر عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل، لأن شيء ما يجب به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام فلم يحج العمرة، أو قصر عن إخوانه لما طافوا وسعوا في العمرة وإن كان لم يقصر فلا حرج عليه، لأنه فعل عملا مشروعا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.